فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فجاب لهم مع كل واحد منهم، إن كانوا هم ألف مع كل واحد مع إيه؟ ملك. وانتم يا مؤمنين زياد، وانتم يا مؤمنين زياد. طب ليه مع أن ملك واحد يكفي؟ ده ريشة من ريشة جبريل عملت إيه في قوم، في قرى قوم لوط؟ أدتها صيحة واحدة عملت إيه في ثمود وفي عاد؟ امال ايه؟ قال لك المهم تكسير العدد امام العدو. ليه تكسير العدد؟ ينفع في حاجتين اتنين. الحاجه الاولى ان العدو ياخد رهبه، الامر الثاني المقابل اللي هو المؤمنين ياخدوا ايه؟ ياخدوا قوه. لكن هل للملائكه في هذه المساله عمل او لا عمل لهم؟ اهو ده الخلاف اللي ايه لحد. اكان للملائكه عمل ام لا عمل للملائكه الا هذه المساله؟ قال لك قول الله، وما جعله الله الا بشرى، بس بشرى، انما انتوا اللي هتقتلوا. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. الله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. ليه؟ قال لك لان المؤمنين الذين دخلوا اول حرب، اول لقاء مسلح بين المؤمنين والايه؟ والكافرين، ان علموا ان الملائكه ستقاتل وتدخل، يبقى يدخلوا المعركه. يقول لك ما هم هيقتلوا بقى، يدخلون بقلوب الايه؟ مش مستعده ولا بحميه. فربنا قال انا جعلت دي ايه؟ لكم بشرى بس، إياكم أن تفتنوا حتى بالملائكة. لأن مين؟ النصر لا منكم بس ولا من الملائكة، ولكن النصر من عندي أنا. ليه؟ أم قال لك لأن الذي تحب أن ينصرك لازم تكون واثق أنه ينتصر، والبشر مع البشر ظنوا الانتصار، لأن من الجائز ده يغلب ومن الجائز ده يغلب. لكن النصر الحقيقي من الذي لا يغلب، وما النصر إلا من عند الله. النصر ليه؟ لأنك تستنصر واحدا أحدا ينصرك على عدوك، فإن كان من جنسك يصح أنه يغلب ويصح أنه إيه؟ ينغلب مظلة، وتدخل الحرب مظلة أنك تغلب، إنما يصح أنك إيه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى الذي لا يغلب ولا يغلب هو اللي ناصر. يبقى انت واثق من النصر ولا لا؟ بس اياكم ان تظنوا ان النصر من الله وهو عزيز لا يغلب، لا يصدر عن حكمه، انما يصدر عن حكمه. بمعنى ايه يصدر عن حكمه؟ ان تهاونتم في اي امر يسلب منكم النصر، مش نصر كده جاي لكم بس كده، لا، ما يغيرش ربنا الايه السنه بتاعته، سنته مع خلقه. ولذلك في احد لما تخاذلوا ولم ينفذوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ لم ينتصروا، لان الحكمه اقتضت انهم لا ينصرون، لانهم خالفوا امر رسول الله. فلو ان الله نصرهم، يقول لك وما النصر الا من عند الله ونصرهم، يقول ايه اللي يحصل؟ يستهينون باوامر رسول الله، يقول لك خالفناه وانتصرنا. اذن فالمهم ان نعمل ايه؟ الطاعه. قال لك يا رماة ما تسيبوش أماكنكم، ولو رأيتمونا نفر إلى المدينة مالكوش دعوة بنا خالص. كل واحد يأخذ الإيه؟ الدور بتاعه بحق. فإذا رأى أخاه في دوره قد مل، هذا ما يبقى ملوش دعوة، كل واحد ينفذ إيه؟ هذه معنى وما النصر إلا من عند الله الإيه؟ العزيز، أي الذي لا يغلب. يطمئنان لأنه ما دام ينصرني خلاص، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ولتطمئن به قلوبكم. ساعة بقى ما الملائكة يبقوا قدامكم كده، وألف من الملائكة يعني قد مين؟ قد الجيش، وانتم بقيتوا العدد الايه الزائد، ما انتم يعني جايين زي دي. لكن الحق يريد ان يعذبهم، ولكن بيدكم انتم، بيدكم، لان الله يريد ان يربي المهابة لهذه العصبة بالذات، بحيث ان العصبة دي هي ايه؟ هي اللي تفهم. اختلفت الروايات في أن الملائكة، مثلا أبو جهل يقول لابن مسعود ما هذه الأصوات التي أسمعها في المعركة؟ ما هو بقى يعمل إيه؟ يدخل زي ما بيحصل، زي ما بيحصل كده، اسمه الإفزاع بالصوت. ولذلك الشجاع من دول ساعة ما يجي يضرب يقوم يقول صوت إيه؟ صوت يخلع الخصم بتاعه. قال له أصوات دي؟ قال له أنها أصوات الملائكة. قال إذن بالملائكة تغلبون لا أنتم، بالملائكة إيه؟ تغلبون، مش انتوا اللي بتغلبوا. كلمة بألف هو بثلاث تلاف، وردت الإمداد مرة بألف في هنا